بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقات الأربع القادمة سيكون موضوعنا في السوق والعرض والطلب، واليوم حلقتنا هي الحلقة التاسعة، وتهدف هذه الحلقة إلى أن يدرك الطالب المفهوم الاقتصادي للسوق، وثانيا أشكال السوق، وثالثا وظائف السوق. نبتدي أولا بتعريف السوق. قبل أن نذكر تعريف السوق، يتبادر إلى أذهان كثير من عامة الناس عندما يذكر السوق، يتبادر إلى أذهانهم ذلك المكان الذي يجدون فيه كثيرا مما يحتاجونه من السلع. لكن السوق في المفهوم الاقتصادي يختلف عن المفهوم المتعارف لديه لدى عامة الناس. فالسوق في المفهوم الاقتصادي يختلف عن مفهوم السوق لدى عامة الناس من جانبين. الأول أن الاقتصاديين عندما يتحدثون عن السوق فإنهم يذكرون لكل سلعة من السلع سوق، فيقولون سوق القمح وسوق النفط وسوق القطن وهكذا. عندما يقال سوق القمح في العالم فإن هذه السوق تتكون من جميع الكميات المطلوبة والكميات المعروضة من القمح أينما وجدت على سطح الكرة الأرضية، أي كميات مطلوبة للشراء أو معروضة للبيع في العالم تدخل في إطار هذا السوق، سوق القمح. وكذا الحال بالنسبة للأسواق الأخرى. بينما المفهوم العامي السوق هو يتبادر إلى ذهنه إلى مكان يتوافر فيه ما يحتاجه من السلع، والأسواق تأخذ شكليات متعددة. ممكن تكون تأخذ شكل مزاد علني وهو ما يعرف بالحراج، أو أسواق تتوافر فيها أو يتوافر فيها كم هائل من أنواع السلع، أو أسواق متخصصة لا يوجد فيها إلا سلعة واحدة. فأيا كانت الشكليات فإن جوهر الأسواق واحد، في المفهوم الاقتصادي مما يختلف فيه عن المفهوم العام الجانب الآخر هو أن السوق في المفهوم الاقتصادي هي عبارة عن وسائل اتصال بين البائع والمشتري، وليس بالضرورة أن يكون هناك مكان يلتقي فيه البائع بالمشتري وجها لوجه. ولذلك فإن تعريف السوق هو السوق هي مجموعة العمليات والإجراءات التي يتصل من خلالها بائع ومشتر سلعة ما لغرض الاتجار بها. فهي مجموعة من العمليات والإجراءات يتحقق الاتصال من خلالها بين البائع والمشتري بغرض الاتجار بسلعة من السلع. فالاتصال الذي يقع بين البائع والمشتري عبر التليفون أو من خلال الفاكس أو عن طريق الإنترنت، ليس بالضرورة أن يرى البائع وجه المشتري ولا المشتري وجه البائع، لكن يتحقق من ذلك أن يحوز المشتري السلعة ويقبض البائع الثمن. فهذه سوق أيضا بالمفهوم الاقتصادي. هذه هي السوق في المفهوم الاقتصادي. السوق لها أشكال، فما هي أشكال السوق؟ للسوق أربع أشكال: سوق المنافسة الكاملة، أولا سوق المنافسة الكاملة، والمنافسة الكاملة، سوق المنافسة الكاملة لها شروط، وهذه السوق إذا نظرنا في شروطها نجد أنها سوقا أبعد ما تكون عن الواقع، نجد أن هذه السوق قل أو ربما يستحيل أن توجد في عالم الواقع، لأن شروطها شروط غير ممكنة التحقق، وبالتالي هي أقرب ما تكون إلى سوق تخيلية لا وجود لها إلا في أذهان الاقتصاديين لأغراض التحليل الاقتصادي. فما هي شروط المنافسة الكاملة؟ نذكر بعض هذه الشروط. أهم شروط سوق المنافسة الكاملة: أولا تجانس السلع المنتجة، تجانس السلع المنتجة، وثانيا وجود عدد كبير من البائعين أو المشترين، وثالثا حرية الدخول والخروج من وإلى السوق، حرية الدخول والخروج من وإلى السوق، ورابعا المعرفة التامة بأحوال السوق من قبل الباعة والمشترين. وهذه أهم الشروط وليس كل الشروط. أما فيما يتعلق بالشرط الأول وهو تجانس السلع المنتجة، فالسوق المنافسة الكاملة يشترط فيها هذا الشرط، أن تكون السلع المنتجة سلع متجانسة، سلع تتوافق في خصائصها ومواصفاتها بشكل تام، بمعنى أن ما ينتجه المصنع ألف يساوي في جودته ما ينتجه المصنع باء، يساوي في جودته ما ينتجه المصنع جيم، وبالتالي تكون السلع التي تنتجها المصانع الأخرى بديلا تاما للسلعة، بديلا تاما للسلعة. الأمر الثاني وجود عدد كبير من البائعين أو المشتري، وجود عدد كبير من البائعين أو المشتري، وحقيقة أن المقصود هو وجود عدد كبير جدا من البائعين أو المشترين، ومقياس العدد أو الكثرة يمكن التوصل إليه بأنه يصل إلى الحد الذي ينعدم فيه تأثير أي بائع أو مشتر بمفرده على السعر السائد في السوق. عندما يكون عدد البائعين والمشترين كبيرا جدا إلى درجة أنه لا يتمكن بائع بمفرده ولا مشتر بمفرده من التأثير على السعر السائد في السوق، يكون قد تحقق شرط من شروط المنافسة الكاملة. وأي شرط من شروط المنافسة الكاملة يتحقق يعتبر شرطا ضروريا وليس شرطا كافيا، إذ لابد من توافر جميع هذه الشروط حتى توصف السوق بأنها سوق المنافسة كاملة. الثالث حرية الدخول من وإلى السوق، حرية الدخول من وإلى السوق، حرية الدخول من وإلى السوق، هذا أيضا شرط أساسي من شروط المنافسة الكاملة، ويقصد به عدم وجود أي عوائق أو قيود تحول دون من يريد الدخول مع زمرة المنتجين لهذه السلعة. ليس هناك عوائق أو قيود تمنع أو تحول بين من يريد أن ينتج هذه السلعة وكذلك ليس هناك أي قيود تحول دون من أراد أن يصفي إنتاجه ومشروعه ويخرج من السوق. لا بد أن تكون يعني هذه الحرية مكفولة، لا بد أن يكون هناك سهولة في النفاذ إلى السوق والخروج منه لكي توصف السوق بأنها سوق منافسة كاملة. أيضا من هذه الشروط المعرفة التامة بأحوال السوق، المعرفة التامة بأحوال السوق من قبل الباعة والمشترين، المعرفة التامة بأحوال السوق من قبل الباعة والمشترين. فيشترط أن يكون الباعة والمشترون على حد سواء على علم بأحوال السوق، على علم بما يجري في السوق من تغيرات، على علم بالكميات المعروضة والمطلوبة من السوق، على علم بجميع الأمور ذات التأثير المباشر أو غير المباشر على السوق، بحيث لا يبيع البائع السلعة بسعر أقل مما تستحق، ولا أيضا يظلم المشتري فيشتري السلعة بأعلى مما تستحق. وحقيقة لو توفرت هذه الشروط كاملة مع الشروط الأخرى التي لم نذكرها لأصبحت هذه السوق سوق مثالية، ووجود سوق تتوافر فيها بالفعل هذه الشروط يعني أنها سوق لا يخدع ولا يغبن ولا يظلم فيها أحد، وهذا خلاف واقع الأسواق، وهذا خلاف واقع الأسواق. والنظام الاقتصادي الإسلامي رغم سموه وتميزه على النظم الاقتصادية ومحاربته للظلم والاحتكار إلا أنه لا يدعي هذه المثالية في السوق. الثاني من أشكال السوق هو سوق المنافسة الاحتكارية. سوق المنافسة الاحتكارية، وهذه السوق هي أكثر الأسواق شيوعا، ولا تتوافر فيها كثير من شروط سوق المنافسة الكاملة. فلو نظرنا مثلا على سبيل المثال في شرط تجانس السلع الذي لا بد من توافره في سوق المنافسة الكاملة، نجد أن هذا الشرط لا مجال لتوفره في سوق المنافسة الاحتكارية. فالسلع في سوق المنافسة الاحتكارية غير متطابقة، ولا يمكن أن توصف بأنها بديلا تاما لبعضها البعض. من شروط المنافسة الاحتكارية أن يكون عدد البائعين والمشترين كبيرا، ولكنه ليس بنفس الدرجة من من من من يعني هو كبير ولكنه لا يصل إلى مستوى عدد البائعين والمشترين في سوق المنافسة الكاملة. نحن قلنا في سوق المنافسة الكاملة كبير جدا، يصل إلى درجة لا يمكن أن يستطيع، لا يمكن أن يؤثر بائع بمفرده أو مشتر بمفرده على السعر السائد في السوق. أما بالنسبة للمنافسة الاحتكارية فالعدد كبير ولكنه لا يصل إلى هذه الدرجة، بل قد يوجد بعض التأثير على من قبل بعض الباعة أو المشترين على السعر السائد في السوق، ولكنه تأثير محدود لا يصل مستوى التأثير الذي يمكن أن يقع في سوق احتكار القلة أو سوق الاحتكار التام، وهما السوقان اللذان سنذكرهما بعد قليل. الدعاية والإعلام حقيقة تعتبر سمة من سمة أسواق المنافسة الاحتكارية، حيث تسعى المصانع، المتاجر، الشركات للترويج لمنتجاتها عن طريق الدعاية والإعلام وكل شركة من الشركات تحاول أن تضفي من الصفات والمزايا على ما تنتجه من السلع. وإذا نظرنا إلى شرط حرية الدخول أو الخروج من وإلى السوق نجد أن هذه الحرية لا تتحقق بنفس الدرجة التي تتحقق فيها في سوق المنافسة الكاملة، بمعنى أن هناك بعض القيود، لكن القيود خفيفة، القيود والعوائق التي قد تحول دون دون شركة للدخول في السوق والخروج منه موجودة ولكنها قليلة، لكنها لا تصل إلى نفس مستوى الحرية التي هي سمة من سمات المنافسة الكاملة. إذا سوق المنافسة الاحتكارية هي أكثر الأسواق شيوعا، وتشابه سوق المنافسة الكاملة في جوانب وتختلف عنها في جوانب أخرى، فهي لا تخلو من بعض الممارسات الاحتكارية. فعلى سبيل المثال قد يوجد بعض المنتجين الذين يكون لهم أثر على السعر السائد في السوق، أو قد توجد بعض القيود والعقبات التي تحد من حرية الدخول في السوق والخروج منه وإن كانت قليلة. فلا شك أن هذه القيود أو العوائق التي تحد من حرية الدخول إلى السوق أو الخروج منه في ظل المنافسة الاحتكارية هي أقل منها في سوق احتكار القلة. الشكل الثالث من أشكال السوق هو سوق احتكار القلة. سوق احتكار القلة، سوق احتكار القلة يوجد فيه عدد قليل من البائعين والمنتجين، وأيضا هذا السوق يتسم بأنه يتأثر كل منتج أو بائع بسياسة الآخرين التسعيرية، يعني مثل على سبيل المثال لما يوجد في البلد شركات محدودة للطيران أو شركات محدودة للاتصالات، ثم نشاهد في واقع هذه الشركات أن كل شركة من هذه الشركات تتأثر بالسياسات التسعيرية للشركة الأخرى. فإذا قامت شركة بوضع سياسة تسعيرية وقامت بحملة دعائية لهذه السياسة التسعيرية، تتفاعل الشركة الأخرى وتقوم أيضا بطرح سياسة تسعيرية جديدة تتناسب مع ما جد في السوق من تغيرات. هذا يكون في حالة أسواق احتكار القلة، لأن المنتجين هنا عدد محدود، فإذا اتخذ منتج من المنتجين سياسة تسعيرية جديدة يؤثر بلا شك على بقية المنتجين في السوق، وبالتالي يعيد النظر في حساباتهم ويجري التعديل في سياساتهم التسعيرية. فهذه السوق إذن تتميز بقلة عدد المنتجين أو البائعين للسلعة أو المقدمين للخدمة، ويكون لكل منتج تأثير على السعر السائد في السوق، والسياسات التي يتخذها أي من المنتجين تنعكس آثارها على بقية المنتجين في هذه السوق. وقد يلجأ المنتجون في مثل هذا السوق إلى تنسيق سياساتهم الإنتاجية والتسعيرية، مثل منظمة أوبك على سبيل المثال. يمكن أن ينظر إلى الدول المصدرة في منظمة أوبك على أنهم عدد محدود من المنتجين، واتحادهم واجتماعهم في منظمة واحدة هو نوع من تنسيق السياسات الإنتاجية والتسعيرية. الشكل الرابع من أشكال السوق هو سوق الاحتكار التام، سوق الاحتكار التام. وسوق الاحتكار التام هو سوق يكون فيه بائع واحد، منتج واحد للسلعة. إذا كانت السوق لا يوجد فيها إلا منتج واحد للسلعة فهي سوق احتكار تام، ومع وجود منتج واحد للسلعة لا يوجد صناعات منافسة تنتج سلعا بديلة، مع وجود موانع قوية تحول دون دخول منافسين جدد. يعني إذا إذا إذا كان السوق لا يوجد فيها إلا منتج واحد، وخاصة إذا انعدمت الصناعات المنافسة التي تنتج السلع البديلة نتيجة لوجود موانع قوية تحول دون دخول منافسين جدد، فهذا هو الاحتكار التام. الاحتكار التام هو وجود منتج واحد للسلعة، وفي هذه الحالة يستطيع أن يفرض السعر الذي يريد، يستطيع أن يحدد سعر السلعة كما يريد. هذه بالنسبة لأشكال السوق. ولو عقدنا مقارنة سريعة بين هذه الأشكال الأربع نجد أنه بالنسبة للمنافسة الكاملة العدد كبير جدا، والمنافسة الاحتكارية العدد كبير، احتكار القلة العدد قليل، الاحتكار التام لا يوجد إلا منتج واحد. بالنسبة للسعر، سعر بيع السلعة سعر ثابت والسوق يسودها سعر واحد. أما بالنسبة للأشكال الثلاثة المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة والاحتكار التام فالسعر يتغير عكسيا مع الكمية المباعة. فيما يتعلق بقدرة المنتج على التحكم في السعر، في سوق المنافسة الكاملة منعدمة، وفي سوق المنافسة الاحتكارية موجودة بدرجة قليلة، موجودة بدرجة قليلة. يعني قدرة المنتج على التحكم بالسلعة موجود ولكنه بدرجة محدودة. أيضا بالنسبة لاحتكار القلة، بالنسبة لاحتكار القلة قدرة المنتج على التحكم بالسلعة كبيرة. أما بالنسبة للاحتكار التام فقدرة المنتج على التحكم بالسعر كبيرة جدا. بالنسبة لنوع السلعة المنافسة الكاملة السلعة متجانسة تماما، متجانسة تماما أشبه ما تكون متطابقة 100%. المنافسة الاحتكارية هناك تشابك كبير في السلع. في احتكار القلة السلع مختلفة ولها بدائل قريبة، أما بالنسبة للاحتكار التام فهي مختلفة ولا يوجد لها بدائل قريبة. أما بالنسبة للدخول، شروط الدخول، شرط الدخول إلى السوق والخروج منه، فالمنافسة الكاملة سهل جدا، سهل جدا. أما المنافسة الاحتكارية فهي سهلة إلى حد معقول، أي الدخول والخروج من السلعة سهل بدرجة معقولة، سهل إلى حد ما. شرط الدخول فيما يتعلق باحتكار القلة صعب، أما الاحتكار التام فالسوق مغلقة ولا مجال فيها إلا لهذا المحتكر. ننتقل إلى أهم وظائف السوق. للسوق وظائف وهما وظيفتان، هما تحديد أسعار السلع والخدمات، والثاني تخصيص الموارد الاقتصادية بين الاستعمالات المختلفة. أما فيما يتعلق بتحديد أسعار السلع والخدمات فالسوق تحدد أسعار السلع والخدمات. الأسعار بمعنى أن الأسعار تتحدد من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، فالسلع التي يتوجه الناس لشرائها ترتفع أسعارها إلا إذا استجاب المنتجون لهذا الزيادة في الطلب فأنتج المزيد من السلع، فإذا توفرت السلعة بشكل كبير تعود أسعارها للانخفاض، وهكذا تتجاذب قوى العرض والطلب حتى تتحدد الأسعار. أما الوظيفة الثانية فهي تخصيص الموارد الاقتصادية بين الاستعمالات المختلفة. من وظائف السوق أنها تخصص الموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المختلفة، فالسلع التي يزيد الطلب عليها يتم توجيه المزيد من الموارد الاقتصادية إليها، السلع التي يزيد الطلب عليها يزداد توظيف الموارد الاقتصادية من عمل ورأس المال وموارد طبيعية في إنتاج هذه السلع، وبالتالي فالسوق تؤدي إلى تخصيص أو تقوم بوظيفة تخصيص الموارد الاقتصادية بين الاستعمالات المختلفة. نصل إلى ختام حلقتنا ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.